الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نسخة رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين، طبعا كي علي العمرانة. فرمى رحمة الله عليه: باب تحريم تغليظ الربا. بشيق لباري ويكوا حرامتي الربا حرامك زور غليظ وقورية زور قرصة، واتا من حرام الحرامة مغلظة بي يا غير مغلظة بي، بلام أقربيته مغلظة بي يعني حرامك قورية بي زيادة بي إنسان مقيتي ليبكى. الربا با ألف نسره، را با ألف، بلام لقرآن شو نسره، لقرآن شو نسره، بواو نسره، وشمشير خلا وتسر واوكا كواتا لروبوتان رونو بو لغيك لرباية بواوا ولغيك شيء أبو كسرتها خزمة مكردن كشيء كبا أليفة كبا أليفة أشلين بنا طبعا أقرأت من بواوة أقرأ من بيكي تمثلنا علي ريبواني ريبا ريبواني وكوفيا كان ألين دروستا هم بنوسين وهم مثناكشي بيابيك يعني ريبياني واتيست لغيك يا ألف واوش والتوجيه وشي عن كردو وشي لقرآن بواو نسرا وإيرا شويني وني زور دريجي بيبدم لأصل ربا بريتلا النماء والزيادة بريتيلا زيادة أو يعني الربا لشرع شاء بريتيلا لويكا قرزك يا هر قرزك زيادة ليبكا ويتوا هر قرزك زيادة ليبكا ويتوا بريكوتني فيش وقتين يوان هردو ترفك باب رضا من ديشان بي أو بي أوتري ربا ينجوري كتري ربا من هيا رباي چيا رباي تأخيرا رباي چيا نسيئيا أو رباي زيادة رباي كماني رباي نسيئيا بونمونا للاي كسيك ألتوني لي دكري بقرز ألتوني لي دكري بقرز علي بيز مسقال ألتون ما بيه باي دم مليون دينارا بيانج مليون استا بيد دم يا هيتشي بيد نادم دو أجار دو أي بيانج مانق سالتر ياس بين يبو نمونا باركت بودا يرموا أما بريتيا لرباي چي رباي دو أخستن. المهم أم درسي فقهنية لغير أم شوين الأكتب فقه كان زور دري جمعان بيداوة بحول قوتي الله تبارك وتعالى. أفرمي قال الله تعالى الذين يأكلون الربا، أفرمي باب تغليظ تحريم الربا يعني قرسيتي يا قرسيتي حرامي ربا يعني هل نرى الربا حراما الله حرامك يا قرسيشة الله حرامك يا قرسيشة طبعا الربا حرام بقرآن وبسنة وبإجماع مسلمان قرآن إسا آيات من بوهيني سنة إسا حديث من بوهيني إجماع الشن لعلماء إجماع نقل كان لسرويك بالجملة أو في الجملة ربا حرامة ربا حرامة ولا عبد الله يقول عباس اشتيق اجرنوا كوا جوريكي رباي حلال كردي بكبرتي للرباي فضل رباي زيادة يمود من رباي تأخير معنى ورباي النسيئة يعني لقى رباي زيادة بلام ثابت بو لي ويكا بشي من بوتا ولو لو مذهبا ربا نفض لكي ونزيادكي حلال نية ربا نفض لكي ونزيادكي حلال نيا باشا طبعا لقرآن بتشوار يا ببين جوار عقوبة عقوبي دانا ولا سر ربا خوركان لو أنا بروض قال تبارك وتعالى عقوبي تخبطي دانا وهي بجوم بلاي شيتو شواو الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أوانيك الرباخور كاتيك قيام الدي زنونا بنوا وهل ناس نسر بيبو قرباني قيامت إلا وكو كسيق نبيكوا شيطان دسيلي وشان دبي شون شيتو ويتي وتيكلو تيكلو بيكلي أكا أوها تخبط أكا وشيتو ويتي أكا لكاتيكا زندو أبيتوا بلو قرستاني بلو قرباني محشر بهوي دز وشاندني وبهوي دز وشاندني بهوي دز وشاندني جنوكا شون دز لكسي بوشين جنوكا كان أوها شون دز ليك بوشين جنوكا كان أبو شوازا يبيني كسك لقيامته ربا خورا كان لقيامته حالا بو شوازا هل وها برغار تبارك وتعالى أفرمي بركته خير وبير وبيز وبيروزي لما للربا خورا ناهي الله ما عقوبة دوما رب العزة فرمي يمحق الله الربا ويربي الصدقات برغار ربا بخير وبيركا ربا بخير وبيركا بلام صدقة زيادة وهل وها طبعا خلاف الأذر محق يعني شيء يمحق الله الربا ألين محق أو ندب قوته يعني بقول لزماني كردية يعني وشيء شكناهم بلا بري محق به محق البركة إلا وأنا بخلقنا بيتو قوتي بري بيتو قوتي نهشت أو زر نزيك لمعنى محق بركة محق بركة يعني بيتو قوت نهشت جاء في برقالة فرمية الربا بيتو قوتي مال ناهيلي بيتو قوتي مال ناهيلي يعني بركتك ناهيلي يعني أهلي تفسير فرمية يعني ريشاكيش يعني الربا بارو مال ريشاكيشك أي سوتيني لناوي أدا بركتك ناهيلي ناهيلي شي يجي لي ببيني يعني تفسير قالنا فرمية استمتاعة يمحق الله الربا يعني بركة وتا دو مليون دا مليون صد مليون دست كوتوا والله حد شي لي أخوي اسفادي لي أكي أم لا يبيك أي سفري يبيك أي مرتاح نيد أيدي تقن فيلا مالك مرتاح نيد لسري دانش أيدي تناني أي خوي يجي قز القرد أخوا بير أحد نية يعني استمتع شيء جي لنا بيني تامينية بو لبروي حرامة عقوبيك ترفع أذن بحرب من الله أوانيك الربا أخوان بقى إعلاني حرب كان لقل خوايا عقوبيك تر وكأنه برورد قال لقرب أخوة كان بمسلمان نازان يقسين لغلاكا فإن كنتم مؤمنين لسر تفسيرك لتفسيرك كان يعني أقر إيمان دار نواز بيرن وكان مكابل الربا أخوة النبي وكأنه إيمان دار نبي هل وها أو كساني الربا أخوة توبناكا هتا هتا الأقر من النوى يا خالد يعني خالد خالد لا أقريد وزخ رب العالمين فرمي ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أماني كوتم هم لو آياتاني بردستانا كيساتينا خزمتي بحول وقوتي إخوة تبارك وتعالى فرمي قال الله تعالى بروردقار فرميتي الذين يأكلون الربا أوانيك الربا دخون أي الربا بس لشريعته يما هبوا يا لشريعتكاني بيش خوش ما نبوا يا لشريعتكاني بيش خوش ما نبوا محل خلاف بين العلماء هني قفر من لشريعتكاني بيش خوش ما نبوا أي بشي ولامي أو آيات أدن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وجولك كان ربا يشان أخوار زكاتك نهي عليك لاب الربا بخون ألين الربا يرمس به حرام خورية مطلقا يعني ألين بها بالربا بحرام خوري بكوي حرام خوري بيوتري شي بيوتري الربا يعني مال حرام خوارنا ورب العالمين لآتيك أفرمي أكالون للسحت يعني حرام خواردن الله أما تفسيري أو آيتها أو آيتها أو آيتاك يا برغال فرمي وتيانا ليس علينا في الأميين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وتيانا أما هالشي بكين در حق بخلق عوامك خوالي ما ناقري مالين بخوين بحرامش بوي ما بسبي لي رخواردني مالي خلقا بنا حقو بحرامي بلام أوي صحيحة الربالة قلاني فيش خوش من هبوه وتأتك بصر هذا فرمي وأخذهم الربا وقد نهوا عنه والله أعلم شلون بقرأ نبو تفسيري طبري لبنا غير أوجه بازناك تنا وباسك كالربا ربا أفرمي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أوانيك الربا دخون هل ناسنا ولروجي قيامة لقبر كانيان بقو رباني محشر إلا وكو كسيق نبيك الشيطان بو هيدا زوشاندنا ودسيلي وشاند به أمش بلغي لزروي كد زوشاندن هيا جنو كد زوشيني أنا وشيني هيا وهذا رد على المعتزلة أما رد معتزلة كان ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لبري أمانة وتيانا شيء وتيانا بيع كرنو فروشتني جروك الربا وايا ومسألة قياسني قال قياس بأبويا بيانو تايا إنما الربا مثل البيع نعمتا إنما البيع مثل الربا وأنيا بويا مسألة قياسني أو أنكو قياس نالن بويا لن إنما البيع مثل الربا كرنو فروشني جروكو هل وكو الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أفرمي وخواي بروردقار بيع كرينو فروشني حلال كردوا أي شيء حرام كردوا وحرم الربا بلام ربا خواردني حرام كردوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف جا هر کسی آموزگاری للاين خواه پی گیشت و اوتی سمعت و اطعت خواه پشیمانم وازم هنا فانتها وازی هنا فله ما سلف یعنی اوی که پیشتر ربایی که خوارد و تاو چو فله ما سلف پینالین بیگی روا و امره الى الله و امره شی لای خواه کارو بارشی اگرتو بلای خواه تبارک و تعالی پردگار حکم دال سری کوا راسك ين راسناك فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أوشي بقرته ودواي الربا خواردن توببك ودبالة بقرته والربا خواردن أأوانا أهلي آقلا وخالد لنا وآقلي دوزخا خالد لنا وآقلي دوزخا خوافنا ماندا لهمو تاوانا كانا دوان لو تاوان زور دیارانی که پروردگار با پیچوانی زوری که تاوانکانی تروا باسی خالدی و حتی حتی نکه لاغری دوزخ عقیده اهلی سنو جمعه جمعه هیچ کس با تاوان حتی حتی لاغری دوزخ نامینی توا الا دو دقمان نبی لقرآن و سنه هاتوا لقرآن بتایی بد بنص که دو تاوانی با خالد ناو ناو او کسی که بیکا لاغری دوزخ ناوی ناو خالده يتر خالد هن كاس له تفسير كان وشي وري يرن بهتا هتا وري يرن ومن هتا هتا هي وري يرن على كل من بعن قزنامي وشي خالد ورد كما برو مسر تفاصيلي شنو كايتك تبو تهديد وهرشي هرشي كي تندي يداي ك كهات من أن يشد من ورد كرده وتهديدك أروى بويا بآياتك وكو خوي شون أو تهديدتي دايها رشاكيتي أبمين يتاو جاء دو تاوان طبعا المغرب كسكت توبنك ها يا كم يان قتل دوم يان ربا خواردن لقتل إشاء فرمي خالد الأقل دوزقه وكسي كسي بكوشي بويا عبد الله كوري عباس بيايا دي بلاي علي كسيك يعني بيايك دلی با افرت یکو بوا داوای کردو شوی پی نه کردو پیایک داوای کردو امیش روچ یک افرت دغه پیاوکا کوجه ونحی لسر عبد الله بن عباس فرمنه خیر لخوا جونی بونی کابر بنی زبروا بو کوجه دلی با افرت یبو داوای کردو شوی پی نه کردو لقاره گلی کتی بروت والله خو الی بکات اجدی نه خیر لخوا جونی دبونی أبيش دي سنة ولا شواني خوي توجيه ما نكردو بس ما نكردو على كل إن كشتون الربا زور جورن كشتون الربا زور جورن أفرمي يمحق الله الربا ويربي الصدقات لأن قراءته ويربي الصدقات يمحق الله الربا خوي بورجاء الربا محقك بيتو قوتي أو ري بن بري أكا هني قفر من استئصال يعني بن بره هني قفر من هلاك يعني لنابد هني قفر من استمتاع شيء جلزتي نابد استفاد لي ناكي أخو من الله إديت درزي ودرمان استفاد لي ناكي ناخي تيجي فان إديت درزي ودرمان يمحق الله الربا ويربي الصدقات و بروردقار صدقاتك كان زيادك وتمان الربا يعني شيء يعني زيادة وانيا ويربي الصدقات يعني شيء يعني ويزيد الصدقات يعني خوي قولا كربا أخوي بنيازي أو يبار الزيادة كأخوانا يلا زيادة بن بري أكاو بي توقوت يوري وصدقنا ديلة ترسي أو إليك منك خوي قولا بوتي زيادة سيأم أم عاد الأخوية وكان تبارك وتعالى كابرا قرض أداء دفتري أداء دوای پنج مانگ دفتری کو دیگره که اما زیاده که خواهی پرگار فرمی زیاد نکه کمک ایتر برواد بخواهی او خواه فرمی برواشت بخوانی او ایتر قسمان والکافرانیه اگرش ای بخشی او یعنی کابره دفتری که هیا او دقلای لاری خواه بو نوت کمی کرد خواه فرمی کم نک اگر برواد بخواهی خواه فرمی کم نک اربو یا يا غبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي ما نقصت صدقة من مال ترتقى فرمي بمسين بخمسين إلى سر خمس كصدقة لمال كملاك والله من نام بقى وبلم تنها بلم رسول الله يفرم عليه الصلاة والسلام حزك ماري أذهر أمشو هر أمشو تاقي كناو بس لا يكذب زينك بروخ بيني خوت وخوا تاقي كوا وانبو ولا يخم بقى بلم ما مزود وتوادر نشو برد صدقية بك بس با كسب يد نزاني خوتو الله بس وبو أود نبي دواي صدقة بكي توهر وهاجي وجي بو دواي بي بعسي كي والله والله من صدقية كي وامكر بو أود نبي بو أود بي ويتقبرك وا بو أود بي حتى مرد يشي شدنا وقبرك وا كسب يد نزاني صدقية كي وات كردو صدقية بك من سوين خم خواجي بركاته يصير أجر بدو قاد بود هاد بزان إخلاصك تزور نوا اگر با سیاقات و شوارقات بود هد بزن اخلاصت زیاد بود اگر و دقات بود بزن زیادتر اخلاصت باش بود خو اگر زیادتر بود بزن اخلاصت زیادتر و زیادتر بود اما سوین تن بو خون خواب تن یگر اینتو تاقی کنو اگر وانه بورن یخم بگرن بویا پروردگار فرمی تبارک و تعالی یمحق الله الربا خوای پروردگار الربا ببركة أكاو بتوقوتي أبري يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم خواهي بردقار كافري تاوان باري خوش نابه كل كفار أثيم يعني أو كسيكا سبليا كفارة بضلي سبليا برواي بخواني برشاو تنغا پیوانی خواجه گی بو پرکاته و هر و ها اثیم تاوان بارا بکارو کرده و کانی بر ربا خوار نکانی بویا برچاوی تنگ و همیشه حلپه حلپیتی بدوای پارو مالا يا مخوين ما لم كتبا ليكيك لحديثكاني شو ربي كردن ببيغمرة صلى الله عليه وسلم لشوي إسراء ومعراجة كبيغمري هو عليه الصلاة والسلام أفرمي بلاي خلقاني كتيا بربوم بينيم أمر رباريكا رباريك خوين كسيق لناويتي ملدكا هر که هول داده بیت کناری روباره که کسی اگر کناری روباره که بردی تیغه دوباره اجاره تو هم دوباره دیت او بوی بیت کناره که ام کسی که دوباره بردی تیغه چرا که دولت ریج بود خدمتم کردن دوایی به پیغمبری خواه او تری علی صلی الله و سلام اوی روباره که بینید که برای هول اداره زگاری بیو بردی آنکسان او دمی روباره خوانه که او بریتیل ریبا خوره که لقیامت و حالی هن لنا و روباری خوانه هاتون خوانی خلقم جن پاری زیاد لخلق ولگرن بو خوینی خلقیان خوینی خلقیان مجی و براسی و عبد الله کلی سلام فرمی ولا حدیثی مرفوع شهادت و دت پالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی ربا سی او اند در گایا سی او اند بشا آسان کیان او یک زور آسان سوکا وكوا انسان زناك لغل دائم مثل اي ياتي الرجل امه وكوا دايك برات انسان برات لي دايكي خوي زناب كلغل دايكي خوي جاب نشان قوري وعبد الله كوري سلامه فرميه الربا حفته ودوبشه بتشوككي وكوا كسوايا بروا لغل دايكي زنابك ويقدر همي ربا عبد الله كوري سلامه فرميه يقدر همي ربا لا سي اواندا زنا يعني قسقسي او سي اواندا لا سي اواندا سي قصور زنا قولتنا وتنترا ولقيامتها كزينو بنور ادا وباس ما انكر كوا وكو كسي دسي لي وش اندرا بزنو ابيتوا أهل علم فرموا هيج كسي يغنيا هيج كسي يغنيا كلا قيامته بي او بخلق او دري هستن برو غرباني قيامت كزني حالي وكو ربا خورا كان بي ربا خورا كان حالا زول بريشان لوكات وكو بروز قال باسي كر تبارك وتعالى ويلا عبد الله كل عباس واتو فرمي لا قيامته كو شيدوان يبعث مجنونا ياتي زنو اغلين وكو شيدوان هل وها لا عائشة وها توا الله أم بحنا ديت خدمتي الله ما ملايكم كردوا إلى قل زيد كوري أرقما أي ناسي الله بلا أي ناس ما ملاي شيء كردوا الله عبدي كم ليك الريوة بهاي صد درهم يا عبد يكي ليم كريوا بهاي صدرهم. بيستي بباركيبو بويا من شو ليم كري بشن ليم كري بشصر. لبروي بيزي وباركيبو من شصرتك كم دابي أيش عبدك يبي دامه وكاتك بشن كم تلي كريوا تو بدو صد كم تر. الله وتي بخوا كاري وهاشتي كي خراود كري. وشتيكي خراود خرابت فروشت بس زيد بلي هرشي جهادي كردو لقل پیغمبر عيسى صلى الله عليه وسلم همي هلو شايا بس زيد بلي هرشي جهادي كردو لقل پیغمبر عيسى صلى الله عليه وسلم همي هلو شايا بو لبري ربا يخوار دو ظاهر ام نصانه زور قرسن براسي بو ربا اخوار زور قرسن بإنسان زور دور بي لمسالة ربا بو يا اوكو خي اي يرمو بيوي تفصيلي بيبدا متفسيري بكم و افرمی پی بله جهاد اگر لقل پیغمبر هلو شاوت و اگر توبه نکه وتم ای باشه اگر وازد و صدقه بیانم شا صدقه بوام یعنی و زید بلیم که اگر دو صدقه منعه شا صدقه ندوا بیم هر او تو اگر واب کما الو تی قیناک پورتگار افرمی فمن جاءه عائشه فرمی فمن جاءه موعظه من ربی و انتهى فانتهى فله ما سلف وامره وامره الى الله ام اثر اثرك مشهور لعلماء زوجر زوج الباسي أكن و بس ندي صحيحة ولا مس ندي أحمد في أغمر إخواء فرمي عليه الصلاة والسلام الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل وإن كثر فإن عاقبته إلى قل الربا هرشن زور بعاقبتك بكمية عاقبتك يعني ببركتي بركتي تاني للربا أفرمي إلى قوله تعالى يا والذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كواتي يعني طوابيكين باشا فرض قال فرمي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أوانيك إيمان ينهي وكردوي شاكين أنجام دا ونجكان برباء كان والزكاة مالكان ينأدن باداشتكان ين للاي فرض قال كان مسوغرة نترسيان بوها يونا خمود الطنجيشان لسرة نترسيان إلوي لبيشيان أنا دلطنجيش أيانجري لوي كبجيان يشتوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي إيمان داران فرمي يا أيها الذين كفروا يا آمنوا آمنوا أي لك وتأكش يا فرمي إن كنتم يعني شو يعني أي أواني إيمان دارن دعاء فرمي أجر إيه وإيمان دارن شو يعني سرستاندا علماء رحمة الله عليهم ألين أما أما جيبوا ويك الربا أخوة مسلمان نبي أقول توبي لينك بلام أم آية توكو شي وايا طبعا أقول كسك مسلمان بي وكمان لونية إنسان بتاوان كافر نابي بلام زانا كان فرمون لباري واتاي الصحيح أم آيتوا ومن بعنقص براسي لمسالي الربا آوى شرحيك بوي بزان ري الربا يعني شي بزان الربا شن قولي وثمان شون شوني والله يبدين وياي والذين آمنوا دواجة فرمي إن كنتم مؤمنين أي أواني باور دارا ذروا ما بقي من الربا وازل الربا خواردن بيرن اگر ايوا ايمان دارن الله نما وكو كسي غوايا بلاي اگر تو براي مني او شتمك عشان لا اگر براي مني يعني اگر تو ايمان داري او كلامك نقب معناه شي بتشكيك بلا ايمانك اي بلاي ايمان الدنيا اگر وابكيت اني كثير افرمون والله مش هلي اجري فرمي يا والذين آمنوا يعني بلسانهم أي أواني بدم براتان هنا إيش إيمان شو تطلطانه ذروا ما بقي من الربا واز الربا خواردن بيرن إن كنتم مؤمنين يعني بقلوبكم أقربوا بطلطان راسك الإيمان تان هنا واز بين الربا خوار هني قلت أهلي تفسير ودفرمون أفرمي وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة سفرت بحديث كان لمباروا حديث من زور زورا بناو بانغن ناسراون منها لو حديث زورانا حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله حديث كي بيشوي أبي هريرة لباب كي بيشو كم حديث أبو اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات خوتان ببارزن لحود لنا وبركة اي كان فرمشي فرمي للربا خور فرمي الربا خواردني كيك لا حولنا وبركة خوابنا مند وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله لا ومؤكله يا موكله هو بهمزة يا بواو واو يعني مؤكله نية موكله هو ويا باش لا يوا كي الطبعي معتمد إلى يا ماشي وشو ندلطان دي يعني لدرزان شنو كشي طبعي تجاري لبردستان يعني طبعي معتمد وشاك بخنا بردس يا خوته باشا أفرمي ومؤكله دائما آوايا مؤ بهمزة مؤكله يعني معطيه. آكل الربا ربا خورك ومؤكله. آكلك ديال الربا خورك أو كزيادة بيدي. مؤكله كي أو كزيادة كأدا. أو كزيادة كأدا. يعني مؤكله يعني معطيه. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود فرمي نفلتي كردو لعنتي كردو. لعنة يعني شيء يعني الإبعاد عن رحمة الله. يعني دور خصنا ولا رحمة إخوة. يعني للرحمة إخوة دور كوت وتوا أويك الرباب إخوة وأوشيك الرباد دا هردوك يعني أويك الرباد إخوة أوشيك الربا الرباد دا. رواه مسلم زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. ترمذي دوشتي تر زيادة كا طبعا لا مسلم شهية لحديث غير جابرة كأم دفرمي للترمذي والله من المسلم الشهية أفرين وشاهديه وكاتبه وهر نفرتي كردو لهردو شايتكي وكاتبه نفرتي كردو لا نسركشي بو لبري أقربيته شاهد نبي الربا غيني يا أخوات بالله والله من لا ما شاهد أي شاهد نبي شون ربا أخوة ناتواني أروها كاتب أقل نوسرك نبي ناتواني أمش بلقي لسوريك إنسان نابي ببيته أعوان وبشتواني كسي ظالم كسي حرام خور كسي دس بيز كسي شوال بيز كسي خرابة كسي استمكار هل جوريك بيلا تاوان بدعاء نابي إنسان بيته سرخلو بشتواني أو جورا أو جورا كسانا. باب تحريم الرياء أو الرباب أما الرياء بمجدين كوتاي درسي أم شومان أبارم ولا بروردقار بالرحمة وفضل وكرم يخوي للرياب مان باريزي إخلاص مان بيبدا لكار وكرده ومانه وايجن إصلاح مان كي لمن خوشبي لمن ببوري بلوث وكرم يخود ما ملا مان لغلاب كي بخلافه يخومان ما ملا مان لغلانا كي مان قرطو بسر أورس الشقامة هداتي بيغمركان وصديق وشهيد وصالحين دبو سر داوة يا ربي خوايجن لدى بارم وبفضل وكرم ورحمة خود نمان بيتوب لا يخود بآخر خيري نبي بلا إله إلا الله نبي يا ربي خوايجن داود لأكم رحمة برشيني بسر الله كان مانا بسر ولاة مانا بسر قنجة كان مانا بسر بيرة كان مانا يا ربي خوايجن الله كان مان في بيسي باراني الرحمة تويا باراني الرحمة بسر أود الله رقاء وشكانا ببارينا باران بسر أو خاك الرقاء وشكانا مان ببارينا يا كان عجل كان بير كان بكوت كان احتياجي رحمتي تون يا ربي خوايا لبرشاك كان من باران من ببارينا يا ربي خوايا لبرشاك كان من رحمتي خوت من لين قريوا آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله الأمين.